السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنبدأ بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به. الدرس الثالث من شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وبينت في اللقاءين السابقين مقدمة ابن رشد الحفيد، وجعلها على مسائل علم أصول الفقه بشكل مجمل ومختصر، لأنه يبين المنهج الذي ستكون عليه كل مسألة من مسائل الراجح والمرجوح في مسائل الشريعة، لا سيما في كتاب الفقه وفي مسائل وأبواب الفقه كلها. فيعلم أن مسألة معرفة علم أصول الفقه هي التي تمكنك من الراجح والمرجوح، وعلم أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فلذلك بيّن هذا، وبيّنت أن اختصر كتاب الغزالي المستصفى في الأصول، فأتى يعني صفحات قليلة، يعني صفحتين أو ثلاث صفحات، ليبين أهمية علم أصول الفقه. وسترى أنه دائما يدخل قواعد أصول الفقه، لأن هي كما بيّنت لك علم أصول الفقه عمود الخيمة في التكلم في دين الله، وكما قال أهل العلم هو عصب الاجتهاد. وبفضل الله يعني كنت تكلمت، انتهيت من كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، وبينت مسائل أصول الفقه، وكذلك كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه، وكلها على الموقع PDF، وكذلك الشروحات لمن لم يحضر فيرجع إلى هذه الشروحات حتى يفهم هذا الكتاب. وبينت أن كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد كتاب فقه مقارن، وهو أبسط الكتب، لأن كتب الفقه المقارن عشرات المجلدات، فهذا أبسط الكتب، وله أمور مهمة جدا للغاية، يأتي بالراجح والمرجوح، ويأتي بمسائل الإجماع ومسائل الخلاف وبيان أسباب الخلاف، فكل هذه مسائل جعلت هذا الكتاب مهما لا سيما لطلبة العلم. كتاب الطهارة من الحدث، قال رحمه الله: فنقول إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث. قال الله تعالى: وثيابك فطهر. هذه الآية نقل عليها الإمام القرطبي في الجامع لأحكام القرآن، وكتاب الجامع لأحكام القرآن من أجود وأفضل وأعلى التفاسير، لا سيما أنه جمع مسائل أصول الفقه ومسائل الفقه والراجح من المرجوح، حتى في مسائل اللغة، فتجده ينفع طالب الفقه والأصول جدا. يعني مثلا أئمة الحديث زي شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، وكله يعني أكثر من 30,000 من الآثار عن الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم، وكذلك عن رسول الله، فجله ليس فيه المسائل الفقهية ولا الأصولية، وكذلك ابن كثير وكثير من أهل العلم. فهذا الكتاب مهم للغاية. فقال: وثيابك فطهر، فبين الطهارة، حوت الطهارة المعنوية والقلبية وطهارة المعتقد وطهارة المنهج وطهارة العمل وطهارة الدين وطهارة الفكر، وكذلك طهارة الجسم وطهارة الملبس. فالآية تحتمل كل هذا. فقال هنا: ونقول إنه اتفق المسلمون، اتفق أو أجمع لفظتان مترادفتان، اتفق أهل العلم، أجمع أهل العلم، واللفظ الثالث، والمسألة لا خلاف فيها، لا خلاف فيها، أو اتفق أو أجمع، أجمع أهل العلم، فهذا من صيغ الإجماع. إنه اتفق المسلمون على أن الطهارة الشرعية طهارتان، طهارة من الحدث، يبقى قضى حاجته، أو كان جنبا، أو كانت حيضا، أو نفاس، أو أخرج ريح، طهارة من الحدث وطهارة من الخبث اللي هو النجاسة على الملابس وعلى الجسم. واتفقوا على أن الطهارة كما قلت لك دائما الكثير من أهل العلم يرجعون إلى هذا الكتاب في أكثر من مرجعية، منها إجماعات الذي نقلها، أكثر من الإجماعات التي نقلها ابن المنذر في كتابه الإجماع. فدائما أهل العلم يرجعون، لذلك دائما عندما تقرأ هذا الكتاب لربما يأتي في الصفحة أكثر من إجماع، إجماع، إجماعان، ثلاث، وهكذا. يعني مش شرط كل صفحة، ولكن كثرة كثيرة يعني. واتفقوا على أن الطهارة من الحدث ثلاثة أصناف: وضوء وغسل وبدل منهما، وهو التيمم. وعلى ذلك وذلك لتضمن ذلك آية الوضوء الواردة في ذلك، الآية السادسة من سورة المائدة. فلنبدأ من هذا بالقول في الوضوء، فنقول: فانظر إلى منهجية التصنيف، تواخد بالك التصنيف والتكلم في دين الله بعيدا عن الشروحات وما شابه، التصنيف في ذاته هذه مزية وهبة من عند الله. نعم لها أصولها التعليمية بالتعلم والتعليم والاكتساب والخبرة، ولكن في البداية تكون هناك ملكة من الله سبحانه وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أن يجعل الله سبحانه وتعالى لفلان متميز في هذا الأمر. فهنا عنده منهجية في غاية الجودة، كلما يأتي بجزء من أبواب الفقه، الوضوء كذا كذا كذا كذا، يمنهج لك الأمر، فيقول: إن القول المحيط بأصول هذه العبادة اللي هي الوضوء ينحصر في خمسة أبواب. الباب الأول في الدليل على وجوبها، فهذا سواء في الوضوء أو في أي شيء، وعلى من تجب ومتى تجب، يعني منهج التصنيف والتقسيم والتفريع والتأصيل ليعلم طالب العلم مسألة البحث العلمي. شرط تبحث أنك تصنف، أنت أردت أن تحقق مسألة شرعية، فلابد أن تعرف كيفية التصنيف وكيفية البحث وأسباب البحث وعلله وشروطه وموانعه. فهو يبين لك هذا الأمر، إن طالب العلم لابد أن يجتهد في كيفية البحث. أنت تريد أن تحقق مسألة ولابد، فلابد أن تعرف كيف تحقق. الثاني في معرفة أفعالها. الثالث في معرفة ما به تفعل وهو الماء. الرابع في معرفة نواقضها. الخامس في معرفة الأشياء التي تفعل من أجلها. مسألة التقسيم هذا وبيان المنهج الذي تسير به، دي مسألة مهمة جدا. أنت تجعل المسألة أو البحث أو المقالة في عناصر، وهذه العناصر يندرج تحتها أو تحتها مسائل من الفروع. وكذلك الباب الأول الدليل على وجوب الوضوء. فأما الدليل على وجوبها فالكتاب والسنة والإجماع: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. تمام. فقال: أما الكتاب فقوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. الآية: فإنه اتفق ده الإجماع الثالث في نفس الصفحة. فإنه اتفق المسلمون على أن امتثال هذا الخطاب واجب على كل من لزمته الصلاة إذا دخل وقتها، وذلك بالإجماع إلى يوم القيامة. وأوحي إلي، قال تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وأما السنة فقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، اللي هو الغش والسرقة والغصب. وقوله عليه الصلاة والسلام، والحديث في رواه البخاري وكذلك مسلم بروايات، وقوله عليه السلام: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وهذان الحديثان ثابتان عند أئمة النقل، متفق عليهما، أي في البخاري ومسلم. يبقى الكتاب والسنة، وكذلك قال: وأما الإجماع فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، اتفق المسلمون، لا يوجد خلاف، أجمع المسلمون. وأما الإجماع فإنه لم ينقل عن أحد من المسلمين في خلاف في ذلك خلاف، ولو كان هناك خلاف لنقل، إذ العادات تقتضي ذلك. ومسائل الإجماع مهمة جدا، وقلت لكم قبل ذلك مرارا وتكرارا لا بد من مرجعية تكون عندك ككشاف لمعرفة المسألة هل فيها إجماع أم لا. دي مسألة مهمة للغاية، ولا يتكلم أحد في دين الله إلا عندما يعلم المسائل التي فيها خلاف وفيها الإجماع. عندك الكتاب المهم لأبي الحسن بن القطان الإقناع في مسائل الإجماع، هم مجلدان في المرجعية قوي جدا، وكذلك مراتب الإجماع لابن حزم. والنسخة التي عندي علق شيخ الإسلام تيمية على مراتب الإجماع فعلق عليها ونقض بعض المسائل، والنسخة التي عندي فيها الأمرين تمام. ومراتب الإجماع كتاب الإجماع لابن المنذر، وهذا مشهور جدا، ولكن كتاب ابن المنذر وهذا الذي في كتاب المغني لابن قدامة كل الإجماعات كان ينقلها من ابن المنذر، فمن أضعف الإجماعات كتاب ابن المنذر، لأن غالبه كما كان يفعل ابن قدامة في المغني إجماعات سكوتية كثيرة. دائما يقول ابن قدامة وقال في المسألة عبد الله بن مسعود وفلان من الصحابة ولا نعلم لهم مخالفا تمام. فالإقناع في مسائل الإجماع مهم، وكذلك كتاب مراتب الإجماع المهم. وأيضا من سنين عدة أتيت بكتاب ثلاثة مجلدات موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، رجل أظن من الأردن أو ما تقريبا يعني ثلاثة مجلدات جمع فيها الإجماعات السابقة، وهذا الكتاب مهم يعني، لأنه دائما المتأخرين يجمعوا ما قاله المتقدمين ما قاله المتقدمون. يعني مثلا نيل الأوتار للشوكاني من أجود الكتب في الفقه المقارن، مع أنه كان يشرح كتاب المنتقى للمجد بن تيمية. فيأتي بمسائل الخلاف والفقه المقارن عند المحلة ولابن حزم وابن قدامة في المغني وعند المجموع النووي في المجموع وعند الاستذكار والتمهيد لابن عبد البر وعند فلان وفلان وفلان. فعندما مثلا الشوكاني قرأ كل هؤلاء، وكان دائما ينقل من الموسوعة العظيمة فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، فهذا يكون تجميعا لهذا الأمر. لذلك لما قيل للإمام الشوكاني يشرح كتاب البخاري فقال لأصحابه لا هجرة بعد الفتح، فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ليه؟ الإمام ابن حجر العسقلاني صنف هذا الكتاب مرجعية هذه الكتب التي صنف منها 1000 مرجع. هذا الكتاب كتبه في 20 سنة. فعندما يأتي رجل متأخر وقرأ ما قبله من أهل العلم فهذا تجد عنده خلاصة ما قيل. نعم. طيب، قال ولو كان هناك خلاف لنقل إذ العادات تقتضي ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. وهذا الحديث تكلم فيه البعض، حتى الشيخ النووي ضعفه ولكن حسنه الكثير من أهل العلم كالخطيب البغدادي وكثير من أهل العلم، ولكن أصل يعني جعلوا هذا الكتاب الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا صحيح، لأن كتابي كتاب في كتاب مهم عندي من سنين سميته الصنعة الفقهية في قول الترمذي حديث ضعيف عليه العمل. فهناك بعض الأحاديث الضعيفة ولكن معناها صحيح، تجده في إجماع، تجده في آية، تجده في حديث في البخاري ومسلم، فالمتن صحيح والسند غير صحيح. فلذلك قال نووي أفضل وأقوى ما يستدل به على حجية الإجماع حديث الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله على ذلك. قال: وأما من تجب عليه هو البالغ العاقل، وذلك أيضا ثابت بالسنة والإجماع. وأما السنة فقول عليه السلام: رفع القلم عن ثلاث، فذكر الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. تمام. وأما الإجماع فإنه لم ينقل في ذلك خلاف، يبقى المسألة عليها الإجماع بالكتاب وسنة وإجماع على وجوب الوضوء. واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الوضوء أو أي مسألة شرعية، واختلف الفقهاء هل من شرط وجوبها الإسلام أم لا، وهي مسألة قليلة الغناء، يعني لا تحتاج إلى الاهتمام بها، يعني غني عن الشيء هكذا في الفقه، قليلة الغناء في الفقه، لأنها راجعة إلى الحكم الأخروي. هو يتكلم على مسألة القاعدة الأصولية: الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، والأصل في قبول العمل الصالح: لئن أشركت لا يحبطن عملك. فالأصل أن تأتي بالشرط الكلي، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، فكيف تكون ليس بمسلم ثم تفعل الأفعال الشرعية؟ لئن أشركت لا يحبطن عملك، فأي عمل تفعله فليس كذلك، واخد بالك؟ ودي قاعدة اختلفوا فيها في أهل الأصول، ولكن الراجح أنها قوية. الآية: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال أهل العلم: الصلاة والزكاة يعاقب عليها غير المسلم زيادة إلى كفره، فالكفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروع الشريعة. أصول الشريعة ده لا خلاف فيها، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وفروع الشريعة كذلك. فالقاعدة: هؤلاء مخاطبون بفروع الشريعة، هؤلاء مخاطبون بفروع الشريعة، فلا بد أن يفهم هذا. تمام. طيب، والإسلام شرط في قبول العمل يعني. ثم قال: وأما متى تجب؟ فإذا دخل وقت الصلاة. الحكم الوضعي اللي هو العلل والشروط والأسباب والموانع والصحة والبطلان والرخصة والعزيمة، فجعل الله سبحانه وتعالى الأحكام الوضعية تبين الأحكام التكليفية اللي هي الواجب والمندوب والحرام والمكروه والجائز. فالأذان ووقت الأذان، الشروق غروب الشمس، ووقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل هذا يبين تمهيدا لمعرفة الصلاة. تمام. فهنا قال: فإذا دخل وقت الصلاة، من خلال الأذان ومن خلال الوقت، معرفة الوقت حتى تعرف الأذان متى، أو أراد الإنسان الفعل الذي الوضوء شرط فيه، فقال: فإذا دخل وقت الصلاة، وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت، أما وجوبه عند دخول الوقت على المحدث فلا خلاف فيه، لقوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. فأوجب الوضوء عند القيام إلى الصلاة، ومن شروط الصلاة دخول الوقت. وأما دليل وجوبه عند إرادة الأفعال التي هي شرط فيها فسيأتي ذكر ذلك عند ذكر الأشياء التي يفعل الوضوء من أجلها واختلاف الناس في ذلك. تمام. فبين هذه المسائل وقال: من شروط الصلاة دخول الوقت. وطبعا من السنة، هو هذا من ناحية الوجوب. النبي قال: ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن، وهكذا كان يفعل رسول الله والصحابة وأهل العلم وأهل الورع والتقوى سلفا وخلفا. ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. هذا من باب الاستحباب ولا من باب الوجوب. ففرق بين مسألة الوجوب ومسألة الاستحباب والسنة والندب. ثم قال الباب الثاني معرفة أفعال الوضوء. تمام. ابتداء حديث رواه الترمذي وكثير من أهل العلم: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث جل أهل العلم ضعفوا، وفي رواية لأحمد: ليس في هذا الباب حديث يثبت. تمام. فهذا الحديث غالب الناس على أنه ليس بصحيح، لا صلاة لمن لا وضوء له، وهذا مذكور في الأحاديث البخاري ومسلم كما قلت، حديث ضعيف عليه العمل. لكن الجزء الأول: لا صلاة لمن لا وضوء له، لا خلاف عليه. الخلاف في الحديث الجزء الثاني والشطر الثاني من الحديث: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. تمام. فهذا الأمر قال الشيخ ابن حجر العسقلاني، وهو من أهل العلم الذين وصلوا إلى مسألة التتبع والاستقراء شبه التام، فجمع هذا الحديث جمع طرقه وقال هو حسن. تمام. فقوله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ولا ده نفي صحة، يعني شرط كحديث البخاري ومسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. يبقى الذي لم يقرأ بفاتحة الكتاب سواء مأموم أو منفرد لابد، وإلا صلاته باطلة. فهنا لو صح الحديث: ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يبقى لو ما ذكرتش الاسم وضوءك باطل. تمام. هذا الظاهر، وإجماع أهل العلم سلفا وخلفا من الصحابة ومن بعدهم إلى يوم الناس. اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل يصرفه من الظاهر إلى الباطن كالعام والخاص. ففي هذه الحالة على ظاهره وكلام إن حسن الحديث، ولكن قلت لك في كل مسألة شرعية لا يستقيم لك أن تفتي فيها بالراجح والمرجوح إلا عندما تلملم شتات المسائل الأدلة الأحكام في المسألة، وإلا هلكت. تعرف الناسخ من المنسوخ، والعام من الخاص، والمطلق من المقيد، والمجمل من المبين، والضعيف من الصحيح، والمتشابه من المحكم، وإلا هلكت وأهلكت. فعلى ظاهره عند التحسين، مع أن الجميع الغالب قال لم ليس بصحيح، ولأن المسألة فيها مشقة، والمشقة تجلب التيسير. والقاعدة الكلية التي نقل إجماع عليها شيخ ابن تيمية في كتابه القواعد الفقهية النورانية، قاعدة الإجماع: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرجا وهو منتف شرعا. كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرجا وهو منتف شرعا. وهذا من باب المشقة، أنه لو نسي والناس تنسى. تمام. فهناك الحديث العمدة الذي بينت طرق المسيء في صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمسيء في صلاته، وهو لا يجوز تأخير البناء على وقت الحاجة، فعلم النبي الصحابي الذي لا يحسن الصلاة ولا الوضوء، فبدأ له من الوضوء، فقال له وبين له الوضوء الواجب، ليس الوضوء المستحب، الواجب الذي يجزئ عنك، يعني مثلا كالغسل، كما بين صلى الله عليه وسلم لأم سلمة أم المؤمنين زوجته رضي الله عنها على صفة الغسل الذي يجزئ أن بعيدا عن الوضوء. الوضوء هو من المستحبات، أما الغسل الذي في صحيح مسلم الذي هو يجزئ أن تنزل الماء من رأسك على جسدك بعد أن تدخل الماء في رأسك وفروتك، ثم بعد ذلك انتهى الأمر، كذلك هنا في الوضوء. فقال له النبي: ولا يجوز تأخير البناء عن وقت الحاجة، اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. فهنا لم يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم البسملة. فهذا الحديث صارف للحديث الثاني وإن كان صحيحا أو حسنا، تمام، لأنه لا يجوز تأخير بناء على وقت الحاجة. وهذه القاعدة دليلها قول الله تعالى من سورة المائدة: أي الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني النبي يسأل، فعند سؤاله لابد أن يأتي بكل ما ينبغي. أما نحن فنحن بشر، ننسى ونغفل ونفعل كذا وكذا ونجهل، فلا يجوز تأخير عن وقت الحاجة لرسول الله. وقد ننزلها في بعض الأحيين على أهل العلم وأهل الحل والعقد، الذين هم من أهل الحل والعقد فعلا، العلماء الربانيون. فالجمع بين الأدلة ينفعك في معرفة الراجح من المرجوح. هذا هو التأصيل العلمي في كل مسألة. وانتبه لهذا لما أقول لك، مسائل كما بينت قبل ذلك مسائل الفقه من الوضوء إلى آخر كتاب في كتب الفقه وأبواب، كل مسألة تعلمك كيفية الترجيح ومعرفة الراجح من المرجوح. حتى في مسائل المعتقد، يعني مسائل أصول الفقه والفقه تستفيد بها حتى في مسائل المعتقد. من أهم كتبي وشرحته من سنين أثر القواعد الأصولية، وهو بي دي إف موجود، أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. أهل العلم لما عرفوا علم أصول الفقه قالوا: العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. فعقبت عليهم وقلت فيه نظر، فحذفت كلمة العلمية، لأنه مسألة علم أصول الفقه يعلمك ابتداء المعتقد قبل المسائل العملية، فحذفت هذه الكلمة. العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية إجمالا، لا العملية الفرعية، لا، والعملية ليس كذلك. نحن علم أصول الفقه يبين لك كيفية الاستنباط حتى في مسائل المعتقد. لذلك هذا الكتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين، أزعم الله تعالى أعلم. علم أصول الفقه يأتوا ككتاب التمهيد للإسنوي المصري، يأتي بقواعد، وهذا الذي يدرس في كل الكليات الشرعية، حتى عندنا في الأزهر كلية الشريعة. كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، وهذا عند التلمساني في المذهب المالكي، وكذلك الزنجاني في أيضا الشافعي. فكل هؤلاء سلفا وخلفا ممن تكلم في الفروع، إنما جعل الفروع على القواعد علم أصول الفقه في المسائل العملية، الطلاق والنفاس والبيوع وكذا. ولم أجد كتابا يتكلم في تخريج الفروع على الأصول في علم المعتقد والتوحيد. فكان كتاب، ولله الحمد والمنة، وفقت من ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأقصد مسألة الإنسان لابد أن تتسع أبحاثه وقراءته، ولا يكتفي ولو بشيخه الذي يراه أعلى المشايخ. كلنا جاهل، أنا جاهل حتى أموت، وفوق كل ذي علم عليم. فلا بد أن تبحث حتى وراء شيخك. لا عصبية في هذا الدين إلا لله والرسول، الكتاب والسنة، هذا هو. فإن وجدت غير ذلك فليس هذا من أهل السنة، لأنه لا يدري ما يخرج من رأسهم. فالشاهد هنا لابد من البحث، ولابد من الاطلاع، ولابد من كثرة القراءة حتى ترتقي إلى درجة التقصي العلمي. فقال: معرفة أفعال الوضوء. وأما معرفة فعل الوضوء فالأصل فيه ما ورد من صفته في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وما ورد من ذلك أيضا في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الثابتة كما في البخاري ومسلم وفي السنن، كل السنن والمسانيد والمعاجم. قال: ويتعلق بذلك مسائل 12 مشهورة تجري مجرى الأمهات، فذكر لك هذه المسائل درجة درجة كما سيأتي. فبدأ بالمسألة الأولى، فحتى هذا الذي يقوله يمنهج لك، يعني ما يجيش واحد عايز يعمل بحث ولا يكتب كتاب ويقعد يفكر يعمل ايه. قبل ما يفكر، قبل ما يكتب ويحاول يكتب، يمنهج منهج البحث ومنهجية البحث وكيفية البحث حتى يتأصل الأمر عندك وتستطيع أن تتكلم. فقال: وهي راجعة إلى معرفة الشروط والأركان وصفة الأفعال وأعدادها وتعيينها وتحديد محال أنواع محال وتحديد محال من المحل المكان أنواع أحكام جميع ذلك. المسألة الأولى من الشروط: نية الوضوء. اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا، فيأتي لك بالإجماع ويأتي لك بالخلاف، وأنت لابد أن تعرف هذا. الذي لا يعرف الخلاف ما شم رائحة الفقه كما قال السلف. تمام؟ اختلف علماء الأمصار هل النية شرط في صحة الوضوء أم لا، بعد اتفاقهم على اشتراط النية في العبادات لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، الحديث المشهور: وإنما لكل امرئ ما نوى. فذهب فريق منهم إلى أنها شرط، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود، وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري. تمام؟ وسبب اختلافهم من أهم الأمور في هذه المسألة في هذا الكتاب، سبب الخلاف، لماذا اختلفوا؟ لذلك كتب الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وهذا هذه الرسالة فصلت وموجودة رسالة صغيرة لابن تيمية: رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لماذا اختلفوا؟ فقال هنا: وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة، أعني غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها، غير معقولة المعنى. تمام؟ وبين أن تكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعني غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه من العبادتين، ولذلك وقع الخلاف في ذلك فيه، وذلك أنه جمع عبادة ونظافة، والفقه أن ينظر بأيهما هو أقوى شبها فيلحق به. مسألة قياس الشبه، قياس الشبه أصله قياس مستنبط، أما القياس الجلي والقياس الحقيقي الصحيح هو الذي نص عليه في العلة من كتاب أو سنة أو إجماع. أما قياس الشبه يتأرجح لأنه مستنبط، والمستنبط لا يعلم، ليس له دليل قطعي الدلالة، ليس كذلك. يعني مثلا الذرة والأرز قاسوهم على البر والشعير اللي هو القمح والشعير في الأصناف الربوية الست. تمام؟ فالمسألة هنا من قال بالعلة هو من باب قياس الشبه وقياس القياس الخفي الذي أيضا علته مستنبطة، تمام، غير قياس الجلي. فهنا في هذه الحالة لذلك الأصناف الربوية اختلف أهل العلم في مسألة هل هو للاقتيات ولا للادخار ولا للطعم ولا الكذا والكذا، وكل هذا مستنبط وليس حجة على الناس، واليقين لا يزول بالشك. فهنا ليس ما هو قال هنا أعني غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القربة فقط كالصلاة وغيرها. والثانية بين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة، يبقى الوضوء ليس له نية وليس كذلك، دعنا من المسائل العقلية. الأصل صلوا كما رأيتموني أصلي، ومن لوازم مقتضيات الصلاة الوضوء، فكذلك لذلك قال اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك. فالأصل النية، لأن النية إنما الأعمال بالنيات، وإنما بإجماع الصحابة هي للحصر، فكل عمل له نية، فلا نقول معقولة المعنى فنصرف الأمر ونجعله ليس فيه النية، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ منها، فلا بد من النية. ولذلك الأمر يختلف باختلاف النوايا. النية على كما قال أهل العلم بالنية، رجل يسجد لله ورجل يسجد لغير الله، على النية، والسجود واحد، السجود واحد، فهنا النية لابد منها. معقولة المعنى كما بينت مسائل العلل إنما يعرفها الفقهاء والأصوليون ليعرفوا كيفية القياس، لأنه لابد من العلة. أما في الأصل العبادة التوقيفية. نعم يا ابن، أعلي صوتك. نعم، بين ماذا وماذا؟ أي حديثين؟ إنما الأعمال بالنيات، والثاني؟ لا، ما هذه في رواية وهذه رواية، مفيش مشاكل، دي زيادة. دائما هنا مسألة الزيادة في الشرح، يعني كما قال ابن حزم كلام في غاية الجودة، ليس هناك آية أو حديث جمعت كل الأحكام الشرعية، استحالة، مش ممكن، بل هناك زيادة شرح. وهذا الذي يؤكد القاعدة التي دائما أدندن عليها، الإعمال أولى من الإهمال، بل واجب ليس أولى، من باب أفضل أفعل تفضيل، واجب، لأن كما قلت لك تتحرى جملة أدلة الأحكام في المسألة لتظفر بالراجح في المسألة. لو اختل عندك حديث في المسألة انتهى الأمر، ستظنه هو الراجح وهو ليس بالراجح بل هو المرجوح. تمام؟ طيب، بالمسألة لابد من النية. حتى قلت قبل ذلك مسألة فرق بين أن تصلي ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة الوضوء وركعتين للسنة القبلية، وتجمع الست ركعات في ركعتين ابتداء، هذا حتى من ناحية الثواب أقل، فهذه نية وهذه نية وهذه نية. لذلك بلا خلاف لا يجوز الجمع، جمع النوايا في الفروض. رجل ما صلى الظهر فدخل المسجد على إقامة العصر، فيأتي بالظهر والعصر في نية واحدة، ينفع؟ ينفعش. وهذه صلاة سرية وهذه صلاة سرية، وهذه أربع ركعات وهذه أربع ركعات. نفس الأمر في السنن والمندوبات. يبقى إنما الأعمال بالنيات وإنما للحصر بإجماع الصحابة. طيب، المسألة الثانية من الأحكام غسل الكفين. اختلف الفقهاء في غسل اليد قبل إدخالها في إناء الوضوء، فذهب قوم إلى أنه من سنن الوضوء بإطلاق وإن تيقن طهارة اليد، وهو مشهور مذهب مالك والشافعي، وقيل إنه مستحب للشاك في طهارة يده، فرق بين الشك وبين اليقين. وهذا أيضا مروي عن مالك، وقيل إن غسل اليد اليد واجب على المنتبه من النوم، ففرق قول ثالث. وبه قال داود اللي هو إمام الظاهرية وأصحابه، وفرق قوم بين نوم الليل ونوم النهار، فأوجبوا ذلك في نوم الليل ولم يوجبوه في نوم النهار، فأتى لك بأقوال كثيرة. وبه قال الإمام أحمد، فتحصل من ذلك أربعة أقوال: قول أنه سنة بإطلاق، وقول إنه سنة، إنه سنة للإطلاق بإطلاق، وقول إنه استحباب للشاك، وقول إنه واجب على المنتبه من النوم، وقول إنه واجب على المنتبه من نوم الليل دون نوم النهار. ثم قال: والسبب في اختلاف ذلك، كل مسألة والسبب في اختلاف ذلك لا بد أن تركز فيها وتستوعب المسألة، لأنها هو الذي يبين لك كيف تعلم الراجح من المرجوح. يعني مثلا كل إمام الذين تكلموا في المسائل في الفقه المقارن، المحلى، التمهيد والاستذكار لابن عبد البر، والمغني لابن قدامة، والنووي، كل هؤلاء على ما عنده من العلم يرجح، فأنت حتى مع ترجيحه قد يقول قولا ليس هو الأقوى، فلا تقول قال ابن قدامة وابن حزم وابن عبد البر وفلان وفلان وفلان. لابد أن تفهم لماذا اختلفوا حتى تعرف الراجح من المرجوح، وإلا لكنت مقلدا، والتقليد لا يستقيم في الدين إلا لمن ليس عنده علم، للعوام، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هؤلاء وهذه الآية لمن لا يعلم المسائل الشرعية فيسأل أهل العلم، لكن طالب العلم لابد أن يجتهد في معرفة الخلاف. فسبب الخلاف، قال: اختلافهم في مفهوم الثابت من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال، والحديث في صحيح مسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها الإناء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي رواية وفي بعض رواياته: فليغسلها ثلاثا. تمام. هذا الحديث فيه كلام كثير جدا، ابتداء قوله فليغسلها ثلاثا، والواجب بلا خلاف أن غسل المرة واحدة يكفي. حديث البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل أعضاء وضوءه مرة واحدة، وحديث عثمان وعلي بن أبي طالب كان في الصحيحين أيضا ثلاث مرات، حديث عبد الله بن زيد مرتين. فهذا صارف للحديث ابتداء من ناحية الفهم، وفي رواية فليغسلها ثلاثة. تمام. فهناك رواية بمرة واحدة، وهناك رواية بمرة بثلاث مرات، فيجوز أن تتوضأ في كل وضوءك مرة واحدة ومرتين وثلاث مرات. تمام. يبقى هذا صارف ابتداء. ثانيا قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وعندنا القاعدة: اليقين لا يزول بالشك. وحديث النبي صحيح مسلم في غيره: إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. فالأصل عندنا اليقين، فليطرح الشك. ثلاثة أم أربعة؟ هم ثلاثة، اليقين والشك الرابعة غير معتبرة، فإنه لا يدري أين باتت يده، واليقين لا يزول بالشك، والإنسان يده طاهرة. لماذا قال أهل العلم هذه المسألة؟ الصحابة رضي الله عنهم في البداية كانوا يستنجون بالحجارة، ثم نزلت الآيات حديث صحيح مسلم والبخاري أن النبي كان يستنجي بالماء، لذلك سبحان الله يعني أئمة من التابعين كانوا يأنفون، يعرفوا يعني أنهم يستنجوا بأيديهم وبالماء، وكانوا يستنجون بالحجارة فحزم، حتى من التابعين. والنبي في حديث مسلم، حديث البخاري ومسلم من حديث أنس، كان يستنجي بالماء وبالحجارة يعني. المهم، فكان غالبهم يستنجي بالحجارة مع وجود الحر، لا سيما في جزيرة أرض الله الحرام والمدينة. فكانوا عندما يناموا يعرقون، وكانوا يستنجون بالحجارة، والحجر لا يزيل كل نجاسة ما يخرج من الغائط. فكانوا مع كما قال أهل العلم مع الوضوء مع العرق ينزل العرق، فتدخل يد الإنسان وهو لا يشعر، فيأتي على قليل من الغائط فيحتاج إلى غسل اليدين. هذا نادر، والقاعدة الحكم للنادر ولا حكم، الحكم للغالب ولا حكم للنادر، الحكم للغالب ولا حكم للنادر، تمام؟ فهذا غالب، واليقين لا يزول بالشك. لذلك فيما ثبت عن أبي موسى الأشعري، نام نومة صغيرة وسط أبنائه، فقال لهم بعد أن نام: هل سمع أحدكم مني شيئا أخرج ريحا أم لا؟ فقال: ما سمعنا. فكان يأخذ بأن النوم لا يؤدي إلى نقض الوضوء، والحديث كلامه رضي الله عنه ليس بقوي، لأنه الأحاديث تبين أن كما قال النبي: العين وكاء السه، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، وكاء السه الدبر، العين وكاء السه، العين الإنسان ليس بنائم ومستيقظ يعلم خرج منه شيء أم لا، فإن نام انتهى الأمر، فإذا نام استطلق الوكاء، تمام؟ فهنا اليقين لا يزول بالشك، فهو نام طاهرا واليقين لا يزول بالشك، فليس بلازم أن أغسل يدي قبل الوضوء لأن اليقين لا يزول بالشك. وهذا صارف آخر لهذا الحديث، تمام؟ فانتبه لما أقول، بارك الله فيك. قال ابن رشد: فمن لم يرى بين الزيادة الواردة في الحديث على ما في آية الوضوء معارضة وبين آية الوضوء، حمل لفظ الأمر هاهنا على ظاهره في الوجوب. الآية: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فقال الآية تبين الوجوب، وهناك هنا غسل الكفين. غسل الكفين في بداية الوضوء ليس هو كغسل اليدين، وأنت تغسل يديك لابد أن تغسل اليد مع الكف، فغسل الكف مع اليد هذا على الوجوب بلا خلاف. بداية الوضوء غسل الكفين بعيدا عن كل اليد إلى المرفقين، تمام؟ طيب، فقال: وجعل ذلك فرضا من فروض الوضوء. ومن فهم من هؤلاء، بارك الله فيك، ومن فهم من هؤلاء من لفظ البياد نوم الليل أوجب ذلك من نوم الليل فقط. يعني الحديث إيه بقى؟ إذا استيقظ أحدكم من نومه، هذا عموم. فقال هنا: ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل، لأن الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه، يعني هنا خصوصية لنوم الليل فحسب، ولكن هنا الحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه. طب أنا ممكن أنام بالنهار، لماذا خصصوها بالليل فحسب؟ وهذا التخصيص لا دليل عليه، صح كده؟ فقال هنا: ومن فهم من هؤلاء من لفظ البيات نوم الليل أوجب ذلك من نوم الليل فقط، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلم معرفة الحق بدليله، تمام؟ يبقى المسألة هنا يا إخوة، من يرد الله به خيرا نفقه في الدين، مهما قرأت من الأئمة لابد أن تدقق، وهذا الفتح يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. انتبهوا لهذه المسألة. ومن لم يفهم منه ذلك وإنما فهم منه النوم فقط أوجب ذلك على كل مستيقظ من النوم نهارا أو ليلا. يبقى الأصل اللفظ على ظاهره وعلى عمومه، ما لم يرد دليل يخصص أو يجعل الظاهر إلى باطن. طيب قال ومن رأى، يعني بيأتي إليك بأسباب الخلاف لتفهم، لابد أن تفهم قضية الحفظ مهمة جدا بالمناسبة. المهم الحفظ ده ملكة، لكن الحفظ من غير فهم مصيبة، لابد من الفهم، ولكن الحفظ مهم جدا وينفع في الامتحانات وما شابه، يعني بينفع جدا يعني. طيب ومن رأى أن بين هذه الزيادة والآية تعارضا، إذ كان الظاهر الآية، ظاهر الآية المقصود منه حصر فروض الوضوء، كان وجه الجمع بينهما عنده أن يخرج لفظ الأمر عن ظاهره الذي هو الوجوب إلى الند. الآية آية سورة المائدة لفظها لفظ الحديث في المسيء في صلاته اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، نفس الآية يعني هي تأويل وتفسير للآية بهذا الحديث، تمام. قال ومن تأكد عنده هذا الند لمثابرته ويعني حرصه عليه الصلاة والسلام على ذلك، قال إنه من جنس السنن، يعني النبي دائما يغسل يديه. ونحن الآن جلنا، مش هقول كلنا، أنا بعض المسائل أماكن ما فيهاش حنفيات ولا صنبور يعني، فجلنا نفتح الصنبور والماء تأتي من المواسير، يعني مش تفهم، فما فيش مية، ما فيش يعني مش ناجسة، ما الموضوع ده في الكوب. فحتى في هذا الأمر نتكلم في مسألة أخرى، مسألة استمرار العلة، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. الأصل العبادات التوقيفية، ومسألة العلل إنما في بعض الأمور، يعني مثلا صلاة أذان بلال وضعه لأصابعه في أذنه ليقوى صوته ليصل إلى الجميع، والالتفات يمنة ويسرة حي على الصلاة حي على الفلاح، هذا يقينا أنه لعلة، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فليس هناك ميكروفون وصوت يعلي الصوت ويوصله إلى الجميع، فهذه علة موجودة. ومع ذلك من السنة إن أردت أن تفعلها فلا حرج عليك، وإن لم تفعلها فلا حرج عليك. فهناك مسائل فيها علل موجودة، وغالب المسألة لا نلتفت إلى العلل. وهناك صرف آخر والله تعالى أعلم، مسألة غسل اليدين هنا، يعني كتبت زيادة والغسل والعلة في غسل اليدين نجاسة اليدين وهو المعتبر وليس مخصوصا بالقيام من النوم، فهذا لربما والله تعالى أعلم يكون جزء صارفا آخر، لأن مسألة غسل اليدين لعلة النجاسة، وسواء كنت نائما أو مستيقظا لابد إن وجدت نجاسة يغسل، والحكم يدور مع التي وجودا عنه. فأكثر من صارف كما بينت في كتاب أدلة الأحكام بين المعنى ظاهر النص والمعنى الفقهي المقصود وضابط ذلك وأثره على الأحكام الشرعية، هناك السياق الذي يصرف الأمر من الأمر إلى الوجوب على حسب السياق وعلى حسب الفهم. وبينت حديث مسلم لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من علي بن أبي طالب أن يذهب ليقيم الحد على امرأة أمة زنت، فذهب علي ليقيم عليها فوجدها حامل أو نفساء، فخاف إن جلدها حدث مفسدة للجنين، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره واستحسن هذا. فبينت هذا الحديث في كتاب أدلة الأحكام وبيديو إف موجود على الموقع من سنين. فالسياق يجعلك تصرف من الأمر إلى من الوجوب إلى الاستحباب. والسياق هذا دليل في غاية القوة، لأنهم من ناحية الفهم ما يريد الله بخير أن يفقهه في الدين. قال: ومن لم يتأكد عنده هذا الندب، يعني قال ومن تأكد عنده هذا الندب لمثابرته، النبي صلى الله عليه وسلم يعني على ذلك غسل اليدين قبل الوضوء، قبل الوضوء فمن جنس السنن، السنن المستحبة. ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال إن ذلك من جنس المندوب المستحب. وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال إذا تيقنت تطهارتها، هنا قال إنه من جنس السنن، وهنا قال ومن لم يتأكد عنده هذا الندب قال إن ذلك من جنس المندوب. يبقى في السنة أصلية وواجبة وسنة مندوبة. قال: وهؤلاء غسل اليد عندهم بهذه الحال إذا تيقنت، إذا تيقنت طهارتها، أعني من يقول إن ذلك سنة ومن يقول إنه ندب. تمام. فالأصل كما قلت العام على عمومهما، لم يرد دليل يخصصه. فقال هنا: ومن لم يفهم من هؤلاء هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام، من باب الخاص أريد به العام. المرة السابقة نتكلم عن علم أصول الفقه وذكر هذه القاعدة من صفحة، من صفحتين، فذكرها واستخدمها فجعل استخدام القاعدة في هذه المسألة. فقال: ومن لم يفهم من هؤلاء من هذا الحديث علة توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام كقوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أف خاص يريد به العام، فليس الأمر قاصر على ألا تقول لأمك أو أبيك أف وأنت في غضب أو في أمر فيه شدة، ولكن الشتم والضرب وأكثر من ذلك، فهذا خاص أريد به العام، فأراد أن يطبق هذه القاعدة في هذه المسألة. فقال: ومن لم يفهم من هؤلاء هذا الحديث، من لم يفهم من هؤلاء هذا الحديث علة توجب عنده، يعني مسألة مش علة، توجب عنده أن يكون من باب الخاص أريد به العام، كان ذلك عنده مندوبا للمستيقظ من النوم فقط، مندوبا للمستيقظ من النوم فقط، لأنه الحديث من نومه، ومن فهم منه علة الشك وجعله من باب الخاص الذي أريد به العام. تمام. كان ذلك عنده للشاك لأنه في معنى النائم. تكلم أهل العلم على مسألة الشك واليقين تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. معلوم عند أهل العلم أن الذي تأكد من طهارته وشك أنه أحدث فاليقين لا يزول بالشك، ومن تيقن أنه أحدث وشك أنه توضأ فاليقين لا يزول بالشك في المسألتين. تمام. وهذه القاعدة الكلية، اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة دليلها الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته، يعني الإنسان يشك ويظن أنه يخرج منه الريح، فلا يخرج حتى حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث له روايات، رواية في الصلاة والرواية في المسجد، وهذه أعم وأفضل، مش مسألة في الصلاة فحسب، حتى وأنت في المسجد، حتى وأنت في المسجد الرواية أفضل، حتى وأنت بين المغرب والعشاء مثلا يعني. فهذه القاعدة، فقال له: لا تخرج حتى تسمع ريحا أو تجد تسمع صوتا أو تجد ريحا. فقالوا: اليقين لا يزول بالشك، فلا بد من اليقين. وفي رواية: يأتي أحدكم على الشيطان على أحدكم ويسحب شعر من دبره فيخرج بها الشيطان وتظن أنك أخرجت ريحا. فحديث جميل جدا، لأن مسألة في بعض الإخوة عندهم شك رهيب، فهذا الحديث يلملم لك مسألة الوسوسة، لأن المسألة مهمة. فلا تخرج حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، والشيطان ما أراد إلا أن يوسوس عليك كل شيء في كل عبادة من العبادات، تمام؟ فأصلا اليقين لا يزول بالشك. فهذا الحديث مصروف عن ظاهره كما بينت لك. قال: والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء، وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به إذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة. انتبه، الظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء، وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به إذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة. طبعا هناك إجماع مهم جدا نقله أبو الحسن بن القطان، قال: أجمع أهل العلم سلفا وخلفا أن الذي عنده وعاء من الماء ونزل فيه نقطة أو نقطتان أو ثلاث نقط من النجاسة أو من البول، وكان الماء لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، فبالإجماع يجوز الوضوء والغسل من هذا الماء، يجوز الوضوء والغسل من هذا الماء، اللون والطعم والرائحة. فهذا هذا الإجماع يقطع الشك باليقين في مسألة الوسوسة إذا وجد شيء من الماء، يعني في ماء كثير والماء مقطوع وليس هناك ماء إلا هذا، فإن أنت رأيت البول ينزل نقطة بول أو نقطتين نقطتين فتضطرب، إن لم تعلم العلم الشرعي فقلت أصب هذا كل هذا الماء، ليس كذلك. الماء الذي يتوضأ به لا يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، تمام؟ الحديث: إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث، الحديث ثابت وسيأتي إن شاء الله. إذا بلغ الماء قلتين، والقلتان حوالي 200 لتر من الماء زي البرميل بتاع البنزين أو الزيت، حتى لو نزل فيه كوب من البول ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته، لأن الماء كثير والبول قليل فلا يتغير، فلذلك الإجماع حتى شيء ولم يتغير ففي هذه الحالة وضوءك صحيح وصلاتك صحيح. فهنا قال: والظاهر من هذا الحديث أنه لم يقصد به حكم اليد في الوضوء، وإنما قصد به حكم الماء الذي يتوضأ به، فالماء الذي يتوضأ به شرط في الطهارة، فإذا كان الماء مشترطا فيه الطهارة، هذا بالإجماع. وأما من نقل من غسله عليه صلى الله عليه وسلم يده قبل إدخالها، نقل يعني أحاديث تبين أنه توضأ من غير أن يدخل يده ويغسلها في الإناء قبل إدخالهما في الإناء في أكثر أحيانه، فيحتمل أن يكون من حكم اليد على أن يكون غسلها في الابتداء من أفعال الوضوء، ويحتمل أن يكون من حكم الماء، أعني ألا ينجس أو يقع فيه شك، إن قلنا إن الشك مؤثر، والشك غير مؤثر، الشك غير مؤثر، واليقين لا يزول بالشك. فالراجع على هذا الحديث وفهم هذا الحديث أن هذا من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، لذلك كما بينت في كتابي إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في صلاته من واجبات هو المحجة، كذلك في الوضوء وكذلك في الصلاة في كتابي هذا. فنعرف مسألة الذي يجزئ في الوضوء والغسل والذي لا يجزئ، الذي يجزئ ممكن في سنن لو لم تفعلها فوضوءك صحيح، كمسألة غسل اليدين قبل الوضوء. غسل الكفين قبل الوضوء. تمام؟ طيب، لو دخلنا في مسألة أخرى سيطيل الكلام. نعم تفضل. اتنين ماشي، من بدأ تكلم؟ أعلي صوتك. ماذا؟ ما سمعت جيدا. قاعدة ما متصلة بهذه القواعد أم أخرى تنقلنا إلى مسألة أخرى؟ طب انتظر، ما تنقلنا هنكتر الكلام، هرد عليك لو في المسألة أقول. يعني أعلي صوتك. ما أنا قلت إحنا ما نتكلمت في قياس الشبه دلوقتي، أنت تدخلني قياس الشبه. يا ابني قياس الشبه من أشد مسائل علم أصول الفقه على الإطلاق، ده عايزة يوم لوحده، من أشد الأجلاء من أصول الفقه. قال هذه المسألة مصيبة في أصول الفقه لأنها مستنبطة ولها أصلان، هنا أم هنا. قياس الشبه وإيه تاني بتقول؟ المساواة. نعم، دي مسألة دي سهلة. قياس الشبه ده أمر شديد جدا، ذكرته أنا من قليل، مسألة الذرة والأرز مع القياس على، وده المثال الذي يضربونه على القمح والشعير لأنهم أصناف ربوية، ودي مسألة مستنبطة. فقياس الشبه في أصله كما بينت المرة السابقة، ما هذا إلا بشر مثلنا، وهذا جزء من قياس الشبه. أما المساواة يكون في مسألة العلة، والمساواة بين ما هو مسألة الإسكار مثلا، العلة الإسكار، إن وجد الإسكار في كل مخدر يذهب العقل فهو يأخذ الحكم في الأصل اللي هو في أصل وفرع، فالأصل هو الخمر والفرع هو المخدرات، فلا بد من المساواة حتى يستقيم مسألة القياس الصحيح. نعم ايوه، انا سايب البتاع عشان الناس ما بيبقى في جماعه يا اخوه مش طلبه علم ومش بيتضايقوا لما نطول عليهم، فبسرعه بس. يلا طيب، ماذا؟ الاستبداد بالعلومات. لا تمنع. لا تمنع ماذا؟ لا تخص الخصوصيات. ما القضيه هنا الحديث عندك، الحديث ايه؟ القاعده عندك، العام على عمومه ما لم يرد دليل ايه يخصصه، فالعموم على عمومه والخصوص على خصوصه، فلا يعمل بالعموم والخصوص في وقت واحد، هذا لا يستقيم. العموم يعمل به، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فيؤخذ بالخصوص على وجهه وبالعموم على وجهه. تقصد هذا أم شيء آخر؟ يا ابني دي مسألة طويلة جدا، أنا اتكلمت فيها 20 مرة، أنا بقول لك هنقيم الصلاة، يبقى مسألة عايزة وقت. خليكوا كده فقهاء في السؤال، السؤال ده نفسه علم. أنت هتدخلني في مسألة الناس عايزة تصلى، الله يهديكم يا رب. تاني؟ طب خلص. أعلي صوتك. طيب. نعم. أنا كنت أذكره ونسيت والله. نعم هذا البيات ده صحيح، ولكن المسألة هنا عموم النوم، فحتى في الاستيقاظ كأنك تبيت، يعني المسألة النوم بالنهار أو بالليل هو نوم، فالعلة هنا مسألة ذهاب العقل في النوم يعني حتى يستيقظ، فبرضو هناك أمر يحتمل هذا الكلام، لكن كلمة البيض صريحة ونسيت أن أذكرها يعني. نعم في حد تاني؟ أيوة ها؟ آه نعم ما هو الحديث الآخر، ما هو حديث هذا الحديث صرف بالأحاديث الأخرى، ما هو لا يجوز تأخير عن وقت الحاجة، وفي الحديث الآخر لم يقل بسم الله الرحمن الرحيم، فهذا صرف للحديث إن كان شرطا، ولا يجوز تأخير عن وقت الحاجة لأنه فعل ولم يقل للصحابي الذي أخطأ في الصلاة لم يقل له بالبسملة، فهذا حديث المسيء صرفه عن صرف الحديث الأول عن بهذا الحديث. فهمت ولا المسألة مشكلة؟ طب لا بس علي حسك ايه عايز ايه؟ علي صوتك. حديث ايه وحديث ايه؟ نعم أنا تقصد دي زيادة تقصد؟ لا ما هي المسألة هنا بارك الله فيك، لا سيما والمسألة دي ده قاعدة كلية صحيحة تمام مضطردة مستمرة، لكن أنا ذكرت مسألة إيه؟ حديث المسيء ليه؟ لا يجوز تأخير من أكتر حاجة، هو ما كانش عارف يصلي فقال له ما يجزئه، فلذلك أنا كتبت كتابي في صفة الصلاة اللي هو إقامة الحجة بهذا الحديث. ليه؟ لأن النبي قال له قال له ما يجزئه، لكن الأحاديث الثانية كل حديث له زيادة نأخذ بالزيادة. لا في لا سيما في أحاديث المسيء في صلاته، إن في خصوصية، هو قال له هو قال والله والله يا رسول الله لا أحسن إلا هذا فعلمني، فعلمه، ولا يجوز تأخير بناء عن وقت الحاجة فعلمه، لكن اللي انت بتقوله ده صح جدا، لكن في حديث المسيء مختلف. بالنسبة لوضع رضي الله عنه إسماعيل، نعم لم توجد العلة انه كان رضع إسماعيل من اجل الانبياء المصورة، اما العلة الايه؟ العلة الايه؟ ما انا بقول لك هو كان بيتكلم على العلة التعبدية والعلة المعقولة، فقلت هذه من العلل المعقولة لأن علم هذا، حتى المعاصرين شيخ ابن عثيمين وهؤلاء قال هي علة، فهي مش توقيت مش تعبدية، هو الأصل التعبد، لذلك قلت يجوز أن تفعلها لأنها من السنن. ماذا؟ ما صرفها هنا ما سبحان الله، ما العلم الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فلهنا النبي لماذا كان يقف بلال على بيت أعلى بيت في المدينة؟ بس كده العلة موجودة وأكدها أهل العلم، لكن الأصل العبادة التوقيفية، لكن المسألة دي العلة بينة. تمام؟ ماذا؟ هذه المسألة بارك الله فيك القضية، طب الأمر يختلف، ده كلام قاله البعض، الأمر يختلف، احنا دلوقتي انت بتصلي بتأذن فين؟ في مسجد، لكن ها؟ يكون ماذا؟ لا مش واخد بالك انت، المسألة هنا الأمر في واقع وفي مسائل فعلا بيبقى العلة موجودة وبينة، ففي هذه الحالة من ما ينفعش لا تغفل عن هذه المسألة، يبقى الدليل معتبر ما دام المسألة فيها الحكم يدور مع التي وجودا عدما وموجودة، هذا ما قاله أهل العلم، المسألة هنا هذه بينة، حتى لو هذا القول قيل فإن لم نفعل هذا لا شيء فيه، يعني لا في بدعة ولا في إثم، العبادة توقيفية هذا هو الأصل. أقول هذا حتى في الطواف، واشمعنا عرفة وعرنة بجوارها وهكذا، كلها توقفية. لكن في الأمور التي من الناحية العقلية التي لا تخالف الكتاب والسنة لا نعطل شيئا بإذن الله. يعني